ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. إن شئت أن تحيا بكل أمان وتظل في منأى عن الأحزان وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأمان فعليك بالقرآن فاسلك نهجه فهو الذي ينجي من النيران. فيه شفاء للصدور ورحمة وبه تبدد حيرة الحيران. طهر به أسماعنا وأزح به صدأ القلوب بأعزب الألحان وارفع به صوتا يبدد صمتنا فلحسن صوتك حلية القرآن. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة التي حركت القلوب، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، وكانت من الآية 19 إلى الآية 33 من سورة التوبة، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك